بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم يَقُولُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.